اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث ذكاة الجنين كذكاة أمه. فقيل المعنى ذكاة الجنين ذكاة أمه أن ذكاة أمه ذكاة له، أن ذكاة أمه ذكاة له، فلو ذبح شاة وهي حامل فلا يحتاج أن يذكي الجنين بل يدعوه حتى يموت ويحل، لأن ذكاة أمه ذكاة له. وقيل إن المعنى ذكاة الجنين ذكاة أمه أي ذكاة الجنين كذكاة أمه، كذكاة أمه، فعلى هذا يذكى كذكاة الأم. وبناء عليه إذا ذبح شاة وفيها جنين فإنه يذكي هذا الجنين كما يذكي أمه، وهذا القول أصح. إذن ذكاة الجنين ذكاة أمه، نقول يعني أي كذكاة أمه، لا أن ذكاة أمه كافية عن تذكيته، وذلك لأنه إذا خرج صار حيوانا مستقلا. إذا ذبح هذه الشاة وفيها جنين وخرج حيا نقول هو الآن حيوان مستقل فله حكم مستقل، ولا تجزئ تذكية أمه عن تذكيته، اللهم إلا أن يكون ميتا ففي هذا الحال يحل. يعني لو أنه ذكى الشاة ووجد فيها جنينا قد مات فيحل، فتكون ذكاة أمه ذكاة له. لكن إذا خرج حيا يعني ذكى هذا الجنين ثم وجد في بطنها شاة وجد في بطنها جنينا وفيه حياة فلا بد من تذكيته. نعم لا، تكبير ليس سنة، أقول التكبير سنة، التكبير سنة وليس بواجب، لكن اختلف العلماء هل التكبير سنة عند كل ذبح، يعني أن تقول بسم الله والله أكبر عند كل تذكية، أو فيما كان قربه إلى الله مثل الأضحية والعقيقة والهدي، فهمتم؟ وظاهر النصوص العموم، وأنه يسمي ويكبر عند كل تذكية، سواء كان الحيوان الذي ذكاه قد ذبحه قربه أو ذبحه اللحم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.